اهلا بيكم في الجزء الاخير من حلقه الليله، واسفين على التاخير لعطل فني، لكن خلوني في الجزء ده من الحلقه مهم جدا وكنا نوهنا عليه. الجزء كان احلم معانا، لو انت فاكر او احلم معايا فاكر الجزء ده، كانت اللوحه. في الجزء ده يعني ضيوفي الاساتذه كل واحد عالم في تخصصه. خلوني ارحب بضيوف الفقره دي، الدكتور عطيه عدلان استاذ الفقه الاسلامي. انا دكتور عطيه. اهلا بيك استاذ مشاري. الاستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه. اهلا استاذ محمد. اهلا بيك يا صباح. بسعد جدا باللقاءات معاك. الله يعزك ويبارك فيك. الدكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي في المجلس السوري المصري. دكتور عمرو اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ محمد. وانا كمان بسعد بحضرتك جدا. اكرمك الله، ربنا يكرمك. الفقره دي اسمها احلم معايا، بس يعني قبل ما نحلم احنا الفقره يعني هناخدها انطلاقا من ذكرى 15 يوليو 2016، محاولة الانقلاب الفاشلة اللي كانت في تركيا من سنة. بالمناسبة دي يا أستاذ محمد، ممكن حضرتك تدينا بس ظلال للفكرة دي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا فشل الانقلاب في تركيا يوم من أيام المسلمين في كل العالم الإسلامي، وهي أحد اللحظات اللي المسلمين كلهم استردوا فيها أنفسهم. يعني الليلة دي كل المسلمين لم يناموا شرقا وغربا، كل مسلم. أنا أتصور كل المهم أبو ظبي حتى دول برضو ما ناموش، لكن كانت ليلة سوء عليهم يعني. تركيا لها أيادي بيضاء في آسيا وإفريقيا وأوروبا، ويعني مناصرتها للثورات. أنا أتذكر لما في بداية الانقلاب، لما كان الناس بين مصدق ومكذب، فشفت شاب سوري كاتب على الفيس بيقول إن في انقلاب في تركيا. يا ابني ما فيش حد يقدر يعمل انقلاب في الفاتح على أردوغان، منطقة الفاتح دي. ولذلك يعني حتى العرب نزلوا لمواجهة الانقلاب. فالحقيقة كانت ليلة من أهم الليالي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ما بعدها خير منها يعني. يا رب. دكتور عطيه، يعني نستفتح بالليلة دي كلامنا عن 15 يوليو 2016. هل تركيا أو يعني عاصرت أو حضرتك درست انقلاب فشل قبل كده بنفس الطريقة دي؟ في تركيا؟ لا، في أي بلد. هل في انقلاب فشل بالطريقة دي اللي فشل بيها في تركيا؟ بطبيعة الحال هو في انقلاب فشل في العهد النبوي. يعني العهد النبوي حصل فيه محاولات انقلاب على يعني السلطة، على رأس الدولة الإسلامية وعلى رسول الله نفسه في المدينة. يعني الذين حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بن النضير. يهود بن النضير لم يكونوا عدوا خارجيا للدولة الإسلامية، وإنما كانوا طائفة في المجتمع المسلم. أيوة. في المجتمع الدولة المسلمة يعني طائفة من رعاية الدولة الإسلامية. أيوة. من رعاية الدولة الإسلامية. فالمفترض أنهم أنهم مواطنين في الدولة الإسلامية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء المدينة وضع الدستور، صحيفة المدينة، وهذه الصحيفة نصت على تنظيم علاقة كل فرقة وكل طائفة، وأعطت كل طائفة حقها، حتى من طائف اليهود بالتفصيل. طائف اليهود بالتفصيل أعطتهم حقهم، فصاروا من رعاية هذه الدولة. أي. فعندما يدبرون لقتل رأس هذه الدولة يبدأ انقلاب صورة من صورة الانقلاب. هو بس هو كل ما في الأمر هيبقى انقلاب على على الدولة نفسها وعلى الدين أيضا. تمام. وعلى كل حال برضه هو الانقلاب عموما بيبقى انقلاب على الدولة وعلى الدين. أي. وهو في مصر الآن على الدولة وعلى الدين. مزبوط. ولو كان نجح في تركيا كان يبقى على الدولة وعلى الدين برضه. مزبوط. فنزلت الآيات الكريمات في سورة الحشر، ونزلت أيضا آية في سورة المائدة. ولفت نظري كمان أن خطيب الجمعة في الجمعة الماضية هنا في تركيا بدأ الخطبة بهذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عندما قرأ الإمام هذه الآية بالفعل ذكرني بالقصة القديمة، وقارنت بينهما. كتبت مقالة على هذه الآية على فكرة بهذه المناسبة. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. حتى الإمام ابن جرير الطبري عندما فسر هذه الآية قال: اذكروا نعمة الله عليكم، يعني اذكروا نعمة الله عليكم واشكروها بالوفاء بالعهود والعقود في الأمر الذي جاء في أول الصورة، سورة المائدة: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. العقود والعهود من أقدس وأعظم العقود والعهود، هو عقد الشرعية الذي ينعقد بين الحاكم وبين الشعب. وبين الشعب. مزبوط. فمن أهم العقود والعهود التي ينبغي الوفاء بها ويحرم الخروج عليها أو نقضها هو عقد الإيه؟ هو عقد الشرعية هذا، وهو أمر في غاية الإيه؟ في غاية الأهمية والخطورة. الحقيقة طبعا ده ذكرنا برسالة المسجد في الانقلاب. ودي هنجيلها لما نتكلم على تركيا. دكتور عمرو، يعني هل رأيت شعب زي شعب تركيا كده يقف أمام تغمة أو مجموعة من العسكر، ولو كانت قلة برضو يعني الجيش يعني، لكن نعم ربما لكن مسلحين. الشعب المصري وقف قدام العسكر طبعا، يعني لا نظلم الشعب المصري. نعم في 2013 نعم، في بعد الانقلاب العسكري أنا لم أرى حشود في مصر كما رأيت في مصر أكثر من تركيا. الشعب المصري حاول، ولكن القضية أنا أسف، الحشود اللي لقيتها في مصر أكثر من تركيا؟ بالتأكيد، مصر كان فيه كمية ناس في الشارع تستطيع أن تعيد، يعني مش تبني دولة، تبني أمة بحالها. يعني حجم الزخم الشعبي كان كبير جدا وكان ضخم جدا، فلا نظلم الشعب المصري. في حاجات تانية هي اللي أدت إلى فشل الانقلاب هنا وإلى نجاحه في مصر. من الحاجات دي هو تنظيم اللي استطاع أن يقاوم الانقلاب. كان واضح أن كل واحد داخل الحزب وداخل مؤسسات الدولة اللي بتنتمي للشرعية، بتنتمي للرئيس، عارف هو هيعمل إيه. ناس اتحركت على الطرق، وناس اتحركت على الوحدات العسكرية، وناس على المطارات، وناس عارفة ونزلت بخطط محددة لمواجهة الانقلاب. وكأنهم يعدون لمقاومة هذا الانقلاب من ساعة وصولهم للسلطة. وده الحقيقة يحسب لنظام الحكم في تركيا، أنه قدر يعني مش بس يقضي على الانقلاب في مرحلة ما، لكن ده بيقضي عليه أثناء تنفيذه. ودي مرحلة يعني في فنزويلا لا، الانقلاب تم ونجح وسيطروا على السلطة، وبعد كده في مرحلة تثبيته ما قدرش. لكن هنا برغم من قوة الانقلاب وانتشاره داخل تركيا، لكن لأن في تخطيط جيد وفي إدارة جيدة قدر إن هو يسيطر عليه ويكسره. وطبعا لا جدال ان الشعب ليه دور مهم، لكن الشعب وحده لا يستطيع ان يفعل ذلك. لازم تكون في قوه منظمه تستطيع انها تواجه القوى المسلحه اللي سيطرت على الشارع. طيب خلونا بشكركم، خلونا نبدا مع الساده المشاهدين سريعا. الاساتذه الكبار الدكتور عطيه والدكتور عمرو والاستاذ محمد، كل هيتكلم في تخصصه. الدكتور عطيه هيتناول تركيا ومصر من خلال الفقه الاسلامي، الفقه السياسي او الفقه السياسي في الاسلام. الدكتور عمرو عادل هيتناول ما حدث في تركيا ومصر من طبيعة الانقلابات العسكرية. الأستاذ الكبير محمد الهامي هيتناول تاريخ الانقلابات في تركيا، وربما يعني هيعرج بينا على الانقلاب في مصر. يبقى احنا كده فهمنا أدوار الأساتذة الثلاثة في الجزء ده من حلقة النهاردة. نسأل الله أن يكون ممتع ونستكمل أجزاءه فيما بعد. هنبدأ بالدين بس بعد إذن حضرتكم. تفضل دكتور عطية. يعني الشرعية أو الفقه السياسي في الإسلام، المحور، ما هو مصدر شرعية الحكم في الإسلام في الفقه الإسلامي؟ والله ده سؤال مهم جدا جدا، وسؤال ألح على الفلاسفة والمفكرين والمناظرين السياسيين على مدى العصور كلها. يعني هو إيه اللي يعطيك الحق أنك تحكمني، وبأي حق أخضع لحكمك؟ الأصل في كل إنسان أنه ولد حرا بريء الذمة من الالتزام للغير. الأصل أن كل إنسان ولد حرا بريء الذمة من الطاعة والالتزام للغير. فمن الذي يعطيك الحق أن تحكمني، ومن الذي يفرض علينا أن أطيع حكمك؟ من أين جاء هذا الأمر؟ هذا هو الذي نسميه نتوقف بس دكتور. نعم. هل ده ينطبق على العلاقة في المجتمع؟ يعني مثلا ما هو إذا قلنا أن المجتمع عبارة عن أسرة صغيرة ثم مجموعة أسر، هل ده ينطبق على الأسرة الصغيرة؟ أنني ولدت حرا، ما الذي يجعلك تحكمني وبأي شيء أطيعك أو بأي مصدر أطيعك؟ ثم يندرج ده على الحاكم والمجتمع، ولا الحاكم حاجة وبقية الحاجات حاجة؟ الحاكم، العلاقة بين الحاكم والمحكوم طفرة عالية جدا جدا، تختلف عن العلاقة في داخل الأسرة تمام، والعلاقة في إيه في داخل المجتمع. ولذلك حتى كمان من الانتقادات اللي وجهت لنظرية التطور التاريخي عند أرسطو في نشأة الدولة، من الانتقادات قالوا إن علاقة الحاكم بالمحكوم هذه طفرة واسعة وهائلة، تختلف تماما عن إيه؟ عن علاقة الإيه؟ داخل الأسرة، داخل المجتمع، حتى الموظف ومديرين، وحتى تماما كالفرق في الطفرة الواسعة بين الإيه؟ بين أعلى شيء في الحيوان وبين الإنسان. يعني حتى لما نقدوا نظرية داروين قالوا لا، يعني مسألة تطور الحيوانات دون الإنسان هذه مسألة ممكن تكون واردة، لكن الطفرة بين أعلى شيء في الحيوان وبين الإنسان طفرة واسعة جدا جدا، وده كانت مدخل إيه؟ كانت مدخل مدرسة داخل الداروينية نفسها انتقدت الداروينية. إذن الحاكم علاقة بالحاكم وحكومة بأي شيء يطيعك، طفرة عالية جدا جدا تحتاج احتاجت إلى إعمال الفكر قديما وحديثا يعني. طيب في الفقه الإسلامي بقى. في الفقه الإسلامي وهو يتفق جزئيا مع نظرية العقد الاجتماعي، في الفكر الإسلامي أن الأمة مصدر شرعية الحاكم، أن شرعية الحاكم تأتي عن طريق عقد بين الأمة وبين الحاكم، هذا العقد بموجب هذا العقد يكون للحاكم إيه؟ الحق في أن يحكم، والشريعة تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم بأحكام شرعية ثابتة موجودة في الفقه السياسي الإسلامي ومنتشرة في فقه المذاهب، يعني ليست مجهولة. يعني ربما كثير من الناس يتصور مثلا ان هذا ايه، ان مساله الدوله ونظام الحكم في الاسلام مساله ايه ليست متبرره، لا هي متبرره باحكام ثابته، لكن في نقطه الشرعيه لوجه التحديد الاسلام يتفق مع نظريه العقد الاجتماعي في جزئيه، وهي ايه؟ وهي النتيجه النهائيه ان الامه مصدر شرعيه الحاكم، لكن من الذي اعطى الامه او باي حق الامه اعطت هذه الشرعيه للحاكم؟ هي عندهم بموجب العقد الاجتماعي اللي هو يعتبر عقد وهمي ليس له أدلة تاريخية، لكن عندنا بنظرية الاستخلاف والأمانة أن الله عز وجل استخلف الإنسان على هذه الأرض ليعمرها بمنهج الله تبارك وتعالى، وحمله أمانة المنهج الشرعي الحكم الشرعي، ومن منطلق هذا الاستخلاف وهذه الأمانة الأمة الله كلفها بأن تقيم هذا الأمر، وهو أن تقيم في الأرض حكما ينفذ منهج الله ويطبق شرع الله تبارك وتعالى، وأن يكون هذا الحكم مصاغ بهذه الطريقة، وهو تكون علاقة عقدية بين الحكم والمحكوم. ده من إمتى فن؟ من الدولة الإسلامية نشأت على هذا العقد. الدولة الإسلامية في المدينة نشأت على هذا العقد. الدولة الإسلامية في المدينة التي نشأت في المدينة نشأت أول مرة على هذا العقد. البيعة العقبة الثانية كانت بمثابة عقد لا أقول عقد اجتماعي، إنما عقد شرعي بمثابة عقد شرعي سياسي. مثال من البيعة العقبة. اديني مثال نموذج من البيعة العقبة. نعم، بيعة العقبة الثانية إذا جمعت الروايات التي نصت على المواد التي أثيرت، مادة الحوار التي أثيرت، ستجد أن هذه المواد هي مواد إنشاء الدولة. الرسول صلى الله عليه وسلم بايعهم على ماذا؟ على السمع والطاعة، في المنشط والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم. المنعة دي القوة العسكرية للدولة، تمام؟ النفقة في العسر واليسر دي نواة، كلها أنوية بسيطة، دي نواة النظام السياسي للدولة والنظام المالي للدولة. مين اللي ينفق؟ قصده يعني قصد حضرتك الدولة والحاكم ولا اللي هم الشعب؟ الشعب هو اللي ينفق في العسر واليسر، ينفق على لإقامة هذا النظام وإقامة هذه الدولة. طيب السمع والطاعة هذا هو جوهر ولب العلاقة السياسية بين الحاكم والمحكوم. تمام. طب فين الشعب بقى؟ ما هم اللي كانوا موجودين في العقبة كانوا فين صلاحية الشعب؟ فين اقتصاد الشعب؟ نعم، اللي كانوا موجودين في بيعة العقبة هم دول كانوا ممثلين الشعب، هم دول اللي كانوا ممثلين حق الشعب. تمام، أنا عايز أقول فين يعني حقوق الشعب؟ يعني انت قلت حقوق الحاكم على الشعب السمع والطاعه. احنا ما بنتكلمش في حقوق دلوقتي ولا واجبات، بنتكلم بس في فكره الشرعيه. مصدر لا الشرعيه. لا يمكن عشان حضرتك زادرت مثلا بالعقد الاجتماعي. نعم. فانا رحت لحق الشعب وحق الحاكم يمكن تأكد هذا مصدر الشرعيه هذه تاكدت هذه بماذا؟ بممارسه الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون لهم سنة في الحكم. أيوة. هذه السنة هي التي تنص عليها في أكثر من حديث، منها حديث العرباض بن سارية عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمرك عبد عليكم بسنتي وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ أو عضوا عليها بالنواجذ. سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ليس المقصود بالسنة هنا يعني كلمة السنة عندما ترد في القرآن أو الحديث تحمل على معناها اللغوي وليس على المعاني الاصطلاحية المتأخرة. الفرق بين الاثنين؟ المعنى الاصطلاحي المتأخر بيبقى معنى اصطلاحي ملوش علاقة بالمعنى اللغوي للكلمة، أو يعني مش هو نصا المعنى اللغوي للكلمة. يعني كلمة سنة مثلا عند الفقهاء اللي هو التطوع والنافلة، سنة عند المحدثين هو ما صدر عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، تمام؟ لكن كلمة سنة في اللغة هي الطريقة، عليكم سنتي يعني طريقتي، طريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين المهديين، تمام. والمقصود بطريقته هنا طريقته في الحكم وإدارة الدولة وفي النظام السياسي. ولذلك الحديث نفسه الذي يدل على هذا قرائن في الحديث نفسه، سياق الحديث كله بحاله في السياسة، لأنه تكلم عن السمع والطاعة، عليكم السمع والطاعة، تمام. ولأنه لما ذكر الصحابة لم يذكرهم بالوصف العلمي إنما ذكرهم بالوصف السياسي، عليكم وسنة الخلفاء، والخلفاء ده إيه؟ وصف سياسي. فهو يتكلم في إيه؟ في إطار الكلام عن السياسة. سنة الخلفاء كانت إيه؟ كانت هي أن الخليفة يأتي عن طريق اختيار الشعب، سواء إذا كان اختيارا محضا يعني اختيار ابتدائي كما وقع لسيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر، أو كان اختيارا بعد ترشيح من الإمام السابق. أيوه. ترشيح هذا الاستخلاف هو في حقيقة ترشيح بعد ترشيح من الإمام السابق كما وقع لسيدنا عمر وسيدنا إيه؟ وسيدنا عثمان. فالأمة هي مصدر شرعية الحاكم، فإذا اختارت الأمة الحاكم فعليها السمع والطاعة، صار هذا الحاكم له شرعية. أي. فله على الأمة السمع والطاعة ولها عليه أن يحكم بالعدل، وما دام حاز الشرعية لم يجوز الخروج عليه ما لم يحدث ما يستوجب ذلك. طيب طالما بنتكلم يا دكتور عمرو على تركيا وعلى الانقلابات العسكرية، وخدنا الفقه الإسلامي بيتكلم إزاي عن شرعية الحاكم، خليني أسأل حضرتك ما هي طبيعة الانقلابات العسكرية، وإمتى نقول ده انقلاب لكن ده حركة يوليو كانت حركة مباركة ثم تحولت إلى ثورة؟ لا هو ده انقلاب، ده مش انقلاب. هو الانقلاب أصل ليه كتالوج، يعني ما بيخرجش عنه. الانقلاب هي عملية عسكرية سريعة ودقيقة بتدخل على مركز السلطة، بتشيل السلطة الشرعية وبتيجي سواء بالقائد الانقلاب نفسه أو حد تاني. كويس. المهم في الآخر أنه بيزيل السلطة الشرعية باستخدام القوى المسلحة، ومن أهم صفاته أنه بيخش على مراكز السلطة. يعني مثلا في مصر عمل إيه؟ ما راحش وقف في الشوارع، لا ده راح حال على الوزارات وراح على أصل الاتحادية سيطر. نفس الكلام اللي حصل في تركيا، قفل العاصمة ودخل على الإذاعة والتلفزيون، وراح على الإذاعة والتلفزيون وضرب رئيس الجمهورية بالصواريخ. في مصر برضو احتجز رئيس الجمهورية. فبالتالي هي يعني ليها كتالوج واحد في كل حتة. في ثلاث مراحل لأي انقلاب عسكري. مرحلة التحضير في الأول، وقبل ما يعني الناس بتفكر، ودي طبعا ليها دوافع، سواء كانت دوافع من مصالح شخصية أو أيديولوجية، لكن وجه الشبه بين مصر وتركيا إن في افكار وايديولوجيات خلف الانقلاب العسكري. هو مش بس مصالح ده جزء منه بالذات في مصر، لكن الحقيقه ان في خلفيه ايديولوجيه العداء للتيار الايديولوجي الموجود في الحكم. بتبتدي الناس تتكلم مع بعضها في دوائر صغيره، وتبتدي تختار نقاط محدده وقطاعات محدده داخل الجيش، بحيث دول اللي عندهم قدره على السيطره فعلا يسيطر على الجيش، وفي نفس الوقت عنده من الادوات اللي يقدر يسيطر بيها على مراكز السلطه. ده اللي في مرحلة التجهيز بيحصل. دي مرحلة خطيرة طبعا، ربما يحصل اختراقات او حاجة، لكن في الغالب بيبقى في درجة من الدقة ما بتكشفش احيانا بتكشف، لكن لو نجح في المرحلة دي مرحلة التنفيذ. مرحلة التنفيذ بيبتدي يتحرك رأسا على مراكز السلطة. وهنا الفرق بين الانقلاب المصري او رد الفعل من السلطة في الانقلاب المصري والانقلاب التركي. صحيح في اختلافات في شكل الحكم وطبيعة القوة وبتاع، لكن ده احنا في مصر. هو هنا في تركيا عمل زي ما حضرتك بتقول، ضرب المخابرات، ضرب البرلمان، كويس. وفي مصر برضو راح على المراكز. احنا بقى عملنا ايه اللي هي المناهضين او اللي ضد الانقلاب العسكري؟ في تركيا تحركت القوى برضو لمراكز السلطه، راحت تقاتل او تحارب عندها وتحاول تسترد المراكز. احنا في مصر خلينا ندي مثال يا فندم، زي مدير مركز شرطه الفاتح كده، بلديه الفاتح، هو وقف بنفسه، هو ظابط شرطه حارب زمايله بتوع الشرطه، وقف ضدهم وكمان الناس على بعض. الناس الشعب راح على ما وقفش في ميدان او في مكان، لا ده راح على النقطه دي عشان يحررها. لا انا بتكلم على الدوله، يعني حتى من الدوله نفسها، يعني الدوله والشعب بالظبط. يعني نائب رئيس الاركان او رئيس الاركان هنا في تركيا تم اعتقاله من قبل الانقلابيين. صحيح. رئيس شرطه البلديه بتاعه الفاتح وقف ضرب على زمايله نار وزمايله ضربوا عليه نار. بالظبط. فبالتالي الصراع في هذه النقاط اللي هي صراع الازمه الحقيقيه. لان الانقلاب العسكري بطبيعته ان حجمه صغير مش كبير، وهو عايز يعمل عملية خاطفة جدا، يسيطر على المراكز ويوهم الناس بالآلة الإعلامية ويسكت الأصوات التانية ويعتقل القيادات ويعتبر أنه انتصر، بعد كده ويبتدي يتوغل. عشان كده أضعف مراحل الانقلابات العسكرية المرحلة الأولى، اللي من بدايته لغاية لما يثبت على الأرض. فبالتالي هذه المرحلة لازم تواجهه. امتى نقول على ده انقلاب وده مش انقلاب؟ لا، الانقلاب العسكري لازم في عناصر محددة. أولا قوة، لازم في قوة مسلحة تشترك، ودي حصلت في تركيا وحصلت في مصر، ودي حصلت. لازم يكون في ازاحه، محاوله او محاوله ازاحه للسلطه الشرعيه. النقطه الثالثه، النقطه الثالثه الدخول على مراكز السلطه. في تفاصيل ثانيه بقى، تفاصيل ثانيه ان يبقى في بعض الدعم من جهات سياسيه مؤذلجه او دعم دولي او دعم دولي، لكن في النهايه ده شكل. هي بس النقطه المهمه ان في مصر لم نتحرك على مراكز السلطه دي، احنا وقفنا في الشارع بعيد، يعني وقفنا على الاطراف، وادينا له فرصه انه يسيطر على كل النقاط دي ويتحرك بحريه ويثبت نفسه برغم القوه الشعبيه الهائله. لكن هنا في تركيا نزلوا في راحوا على حتى المطار، هم اللي حموه، والمطار حتى المطار. فهو يعني حضرتك هتلاقي مفيش، هو المطار والاذاعه والمراكز السيطره والامنيات، هي دي النقاط اللي بيروحها. فبالتالي هو عارف هو بيعمل ايه. وعشان كده الميزه المهمه ان الانقلابات ما بتغيرش كتير، لما يقدرش يعمل غير كده. فبالتالي مواجهته اعتقد انها المفروض انها تكون معروفه، بالذات لو ناس متوقعه ان يحصل لها انقلاب عسكري. تاكيدا لكلام الاستاذ دكتور عمرو عادل، التركية احتل الانقلابيين المطار، فجاه توجه مجموعه من الاتراك الى المطار وازاحوا الانقلابيين اللي كانوا في المطار. في حادثه تانية حصلت امبارح واحنا في الفاتح قدام بلديه الفاتح، المسجد اللي كنا تحته زي ما حكى الاستاذ عمر الفاروق احتلوه قناصه عشان يقتلوا الناس في الميدان. فما كان من رجال شرطه الفاتح الا انهم اقتحموا المئذنه دي اللي كان فيها القناصين وتعاملوا معاهم واسقطوا منهم ناس واحتلوا، هم قدروا يطهروا المئذنه. لكن قبل ما انقل على الاستاذ محمد الهامي، حضرتك عديت شرط مهم في الانقلاب، مش عديته، في انقلاب تركيا. وربما الشرط ده يعني يخلي الدكتور عطيه عدلان يعيد كلامه عن الفقه الاسلامي. انقلاب تركيا كان كما تقول الروايات القائم به جماعه فتح الله جولن، وهي جماعه اسلاميه تعتمد على الفقه الاسلامي وتعرف ما قاله الدكتور عطيه عدلان من احترام الحاكم او شرعيه الحاكم. انا هخلي دي عند الدكتور عطيه عدلان لحد ما نرجع تاني. الاستاذ محمد الهامي، لما قريت احصائيه عن الجيش التركي بهرت، لانه تقريبا مليون، يعني هم 80 مليون، اكتشفت انه سلاء القوات البريه مش عارف 650,000، القوات بقيه القوات حوالي مش عارف كام و1000، فاكتشفت لما جمعتهم انهم حوالي مليون، عندهم حوالي اكتر من 700,000 مش عارف دبابه، مش عارف كام طيار يعني، وبيصنع، لكنه جيش متكون من مجموعه قوميات، مش جيش يعني زي عندنا في مصر هو بس مصري هنا. هل ممكن تدينا فكره عن كيف تشكل الجيش التركي؟ ربما كنا غلط بس ده اللي وصلت له. هو لو تسمح لي انا عايز التقط الكلام من دكتور عمرو في مساله الشعب المصري. في اللحظه الاولى للانقلاب الناس ما كانتش عارفه الدبابات اللي في الشوارع دي مع الرئيس ولا ضد الرئيس. صحيح. يعني اصلا هو وحتى ما اشيع عن تغريدات لبين علي يلدرم وبعدين عمل اتصال هاتفي فبيقول هي حركه مجموعه صغيره والدوله ما تزال تقوم بوظائفها، وواضح ان الحركه كانت في انقره وضرب كده، فانت ما بقتش عارف اللي في اسطنبول دول مثلا، باعتبارنا كنا قاعدين في اسطنبول، دول تبع الرئيس ونازلين يحموا الدوله من هذه المحاوله ولا تبع الانقلاب؟ ولا تبع الانقلاب. اللحظه التي يتوجه فيها الشعب للحركة هي اللحظة التي كانت بعد ظهور أردوغان وهو يقول صحيح. انزلوا للشوارع، الدبابات التي في الشارع لا تتبع الشعب. فبطبيعة الحال، وده حاجة مشهورة جدا في علم اجتماع السياسة، الشعوب ككتلة زي الطفل الصغير، الشعوب ككتلة ليست كائنا عاقلا ولا ناضجا ولا راشدا، دايما بتحتاج اللي يوجهها، وأول واحد يوجهها بيقدر يكسب. حتى علشان كده المثال الشهير اللي بيضربوه بتوع الإدارة يقولك لما يبقى في حريقة مثلا أو حادثة أو مش عارف إيه، أول واحد يجي يقول وسع يا جدع، الناس توسع له. تصرف كقائد، الناس بتسمع وتستجيب للتصرف كقائد. مزبوط. ده بقى اللي احنا فقدناه في مصر. القائد. انت مشلو كل الحركة الشعبية المستعدة ل 30 يونيو والمعتصمة في رابعة من قبلها، مش عارف الجيش اللي نازل ده نازل يحمي الشرعية ولا نازل ينقلب على الشرعية في مصر. وحتى بعد مهلة ال 48 ساعة كان ما يروج داخل أوساط يعني أنصار الحكم، حكم الرئيس مرسي، إنه المهلة دي موجهة لجبهة الإنقاذ. كل ده خلى الجموع الشعبية بلا فائدة. فدي حاجة لازم ننتبه لها. شوف، كادت الثورة أن تكون قيادة. بدون قيادة مهما توفرت أسباب الثورة لا تنجح. الجيش التركي مثل على اللي أنا بقوله ده دلوقتي. الجيش التركي أصلا أيام الدولة العثمانية كان جيش الانكشارية، كان ده قوته الضاربة، وده كان الجيش المرعب لأوروبا، وده كان الجيش اللي بيعمل انتصارات، يعني حاجة عظيمة جدا. الجيش ده لما بدأ يتهزم أكتر من مرة، لما ظهرت بقى فكرة الجيوش الحديثة في أوروبا وحرب السبع سنوات اللي كانت بالفرنسيين والألمان، لما بدأ تتكرر هزائم الجيش العثماني، فكر السلاطين العثمانيين وبالذات سلطان كان متأثر بالتغريب وهو السلطان محمود الثاني، فكر في انه يستبدل الجيش القديم بالجيش الحديث. طيب لما يستبدل الجيش القديم بالجيش الحديث هيدربه ازاي وهيعلمه ازاي؟ هيجيب اوروبيين. فلما تشكل الجيش التركي الحديث تشكل على ايد الاوروبيين وباساتذة اوروبيين. بس قبل ما نعدي دي يا استاذ محمد، خليني بس انكش حضرتك. اتفضل. سلطان محمود الثالث لما فكر في تطوير او اخفاء او قتل او ابادة الانكشارية فكر فيها، لانه الانكشاريين عبر تاريخ السلاطين كانوا بيتحكموا في السلطان نفسه، بل بالعكس عينوا ناس وشالوا ناس. صحيح. فهم اصبحوا خطر على السلطان نفسه. هو يعني انا مش في مقارنه او مش في وارد الانكشاريه، يعني قصدي اقول هنحط الناس في الصوره انه الانكشاريه دي اصبحت تهدد السلاطين نفسهم، بل اتت طيب بسلاطين وشالت سلاطين. صحيح. فاحنا دايما ممكن نقول ايه مبررات محمود الثاني. ايوه. بس انا لما بقول الجيش التركي الحديث اللي هو مستمر معانا لغايه دلوقتي، كيف نشأت جذوره؟ نشأت جذوره على ايد الاساتذه الاوروبيين. اي مزبوط. فلما نشأ هذه النشأه كان الجيش العثماني الحديث هو أول من نشأت فيه الأفكار التغريبية العلمانية. علشان كده الجيش ده هو الذي قاد كل الانقلابات على الخلافة فيما بعد. تمام. يعني الانكشارية مهما تحكموا في السلاطين إنما هم جزء من المنظومة الإسلامية العثمانية. بيغيروا سلطان. إنما لما تكون جيش حديث ظهرت الأفكار القومية والتغريبية اللي بتقول إحنا مش عايزين سلطنة أصلاً. أيوه. احنا عايزين قومية، احنا عايزين علمانية. أيوه. فهنا دي جذور نشأة الجيش الحديث، وده الجيش الحديث اللي انقلب على السلطان عبد الحميد ثم الذي ألغى الخلافة. إلغاء الخلافة، الجيش ده هو مجرد نخبة عسكرية، لا هو عنده شعبية، يعني لا يمثل شعبية. وحتى كل مقاومة أتاتورك لما بدأ يقاوم باسم السلطان وبأموال السلطنة، وهو أصلا ما كانش يقدر يقود أي حاجة إلا بشرعية السلطان. وأنا شخصيا، وطبعا دي منشورة، يعني عندي صور لأتاتورك وهو يرتدي الزي الإسلامي ويعني يرفع شعار. لا، هو بدأ حتى حركة المقاومة من المساجد. تمام. فاللي حصل بقى ان الجيش ده لما يبدا ينقلب على الخلافه وينشئ نظام جديد هو بيبقى ضد الدوله، ضد كل مكونات المجتمع. فعلشان يستمر في مكانه لابد ان يكون له المدد الخارجي. فالحقيقه انه الجيش التركي منذ نشاته وحتى مراحل تمكنه كان دائما مدعوما من الخارج. فلما يبقى مدعوم من الخارج وهو نشأت فيه الأفكار التركية القومية والتغريبية ثم أسست، زي مثلا بيحصل عندنا في مصر كده، يعني احنا عندنا في مصر زمان غير بعد كامب ديفيد. أيوة. كامب ديفيد لا بقى لازم تروح تعدي تاخد البركة وترجع، ولازم يبقى فيه دائما اختبار دائم للضباط ما بعد رتبة عقيد إيه مدى اقتناعه بالأفكار الأمريكية. ولعلك لا تنسى أن باترسون في جلسة الاستماع المشهورة 2013 لما كان رئيس الكونجرس بيقول لها طيب هم بيسمعوا الكلام على المصريين يعني، قالت له إنهم جيدون يا سيادة الرئيس، إحنا لما منعنا المعونات عن العسكر الباكستان بعد انقلابهم راحوا للاتحاد السوفيتي، فإحنا تعبنا لغاية لما كوننا جيل عسكري متشرب الثقافة الأمريكية. لكن عندنا في مصر جيل عسكري فعلا متشرب الثقافة الأمريكية، ما ينفعش نفرط فيه. فتكون الجيش التركي منذ تلك اللحظة حتى الآن هو بالفعل الذراع الضاربة للهيمنة الغربية. وعلشان كده كانت وجود تركيا ضمن المعسكر الغربي اللي هو المعسكر الديمقراطي الليبرالي اللي ضد الاتحاد السوفيتي خلى نظام الحكم فيها معقد، نظام فيه تعددية شكلية، انتخابات ما بتتزورش وأحزاب، لكن فيه وصاية عسكرية، أول ما الديمقراطية تجيب حد خارج الهيمنة تحصل انقلاب. وعلشان كده تركيا سميت بلد الانقلاب كل 10 سنوات. أيوة صحيح. بس خليني قبل ما أعدي ده يا أستاذ محمد وروح للدكتور عطية لأن الحلقة خلاص بتختم، خليني ما هو احنا طلعنا متأخرين، بعتذر لكم، بعتذر للسادة المشاهدين. مش غريبة انه أتاتورك واحد تركي وامه ست يعني قرأ القرآن وكده يروح يتعلم في تولون في فرنسا ويرجع بأفكاره دي؟ هو نفسه محمد علي اللي يصاحب واحد خواجة فرنسي فيجي يجدد الجيش فيجيبه لسليمان باشا الفرنساوي عشان يجدده. مش غريبة ان فرنسا حتى العلمانية اللي طبقها أتاتورك في تركيا هي علمانية فرنسية محضة، حتى كانت غريبة على البيئة المسلمة. مش غريبة ان فرنسا كانت في الوقت ده هي مصدر لإعادة تشكيل العالم الإسلامي بالشكل الغربي ده؟ الحقيقة ان سريعا شرور بتاعتي اتفضل في جملة واحدة، فرنسا كانت رائدة التنوير في أوروبا، يعني حتى لما بيحصل نزاع مين أفضل الشعب الفرنسي ولا الإنجليزي دائما يقول لك الشعب الإنجليزي أفضل نظاما وأفضل قوة عسكرية، لكن لما تحب الأدب والفنون والحضارة يبقى باريس. تمام. ففرنسا كانت منبع الأفكار، وعشان كده الاحتلال الفرنسي احتلال ثقافي لابد يمسح الهوية، بينما الاحتلال الإنجليزي زي ما قال كرومر نحن لا نحكم مصر، نحن نحكم من يحكم مصر. أيوة صحيح. دكتور عطية في النقطة، الحقيقة النقط كثيرة جدا في كل جانب لحضراتكم لكن الوقت مش بتاعنا. أهمية يعني أنا عديت لحضرتك كده في سايد انه الانقلاب التركي كان من حركة فتحلى جولن، ده كان في سايد كده كشفت الكلام. أهمية الشرعية في الفقه الإسلامي، ولو حبيت تعرج على النقطة دي حضرتك تفضل. طيب هو قبل ما نتكلم عن دور جماعة فتح الله جولان والدور المشابه له في مصر، دور مزبوط ياسر برهمي والرسلانيين والفقه المدخلي، احنا الأول نأصل المسألة من ناحية الفقهية. هو فقهيا كحكم شرعي الخروج على الحاكم الشرعي العادل محرم قولا واحدا بإجماع العلماء وبالنص بنصوص الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من بايع إمام في صحيح مسلم، من بايع إماما فأعطاه صفقة يده اللي هو العقد، اللي هو العقد اللي بين اللي هو العقد اللي بيقطع عن طريق البيع مثلا في الأسلوب القديم أو الانتخابات في الأسلوب الحديث بحسب ما، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإذا جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. بمعنى بما يعني أنه يجب على الشعب وعلى الأمة أن تحمي شرعية الحاكم وأن تدافع عنه طالما أن له شرعية وطالما أنه إيه أنه جاء بموجب هذا العقد. طيب بس حتى لو أنا يعني أنا أفرض أنا مثلا أديت مثلا الدكتور مثلا أنا ما أديتش للدكتور مرسي والأستاذ الهامي ده فأنا ما أديتهوش البيعة. ليه بقى حافظ زي ما تبقى للحديث هذا الحديث له حديث أخرى تكمله أيضا. تمام. من بات وليس في عنقه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. بمعنى أنه إيه هذا الحديث يجب علي كفرد مسلم أحد أمرين، إما أن أبايع يعني أشارك في العملية الانتخابية وأختار الحاكم أشارك أو أكون إيجابي، وإما أن أدخل في الطاعة العامة لأنه إيه لأنه إن لم أفعل أحد هذين الأمرين فتكون جاهلية. المقصود بالجاهلية إيه؟ ليس المقصود بالجاهلية اللي هي ضد الإسلام، لا، الجاهلية اللي هي ضد النظام، الفوضى. لأن الناس في الجاهلية لم يكن لهم دولة ولم يكن لهم نظام في الجاهلية يعني قبل الإسلام. فيكون ايه ميتة جاهلية. فالخروج على الحاكم الشرعي الذي استمد شرعيته من الأمة وجاء باختيار الأمة محرم قطعا في كتاب الله في دين الله تبارك وتعالى. كويس. أما لماذا تقوم بعض الطوائف الدينية بدعم الانقلابات الإسلامية بدعم الانقلابات والوقوف مع الانقلابات؟ معروف طبعا أن أي مستبد في التاريخ كله، أي مستبد وأي ظالم وأي حتى كافر كمان، كان يأخذ حوله يستدفئ ويستتر بمجموعة من المنتسبين للدين لكي يروج نفسه ويسوق نفسه، لأنه علم بالضرورة أن الناس لا سيما المسلمين يميلون إلى إلى التدين، فلا بد أن يأخذ معه ولذلك جاء في المشهد الانقلابي في مصر، جاء في المشهد الانقلابي شيخ الأزهر والبابا بتاع الكنيسة طوادرس وبتاع السلفيين، جاءوا في المشهد الانقلابي ليه؟ عشان خاطر يضفى عليه الشرعية. في المشهد الانقلابي هنا في تركيا ايضا جاءوا ليس فقط ليضفوا شرعية وانما ليسهموا مباشرة ويعطوا طاقة عقدية ودينية لمن يمارسون الانقلاب. طبعا الرؤوس اللي بتمارس الانقلاب علمانية او يعني المحركين علمانيين كمالية يعني كماليين اللي حركوا الانقلاب من فوق، لكن الذين ينفذون هذا الانقلاب بأي روح يندفعون بأي عقيدة يأخذون العقيدة من من هذا المصدر المختل من الإسلام الذي ينسب إلى الدين هذا المنظر المختل الذي ينسب إلى الدين يأخذون منها العقيدة لكي يقاتلوا عن عقيدة. فدائما المستبدين إذا احتاجوا إلى العقيدة إذا احتاجوا إليها فإنهم يستميلون بعضها بعد رجال الدين يستميلون. طب خليني بس أكشف أستاذ محمد وفصايد طالما نتكلم على التاريخ، عشان كده مصطفى كمال أتاترك أطاح وقضى وأعدم رجال التصوف الديني، لأنه كان بيقول إن دول هم سند السلطان في الضحك على الشعوب بما يسمى الخلافة وبتاع. ده بعدين يا أستاذ محمد لو حابب بعدين في الصيت التاني ده في الصيت التاني اتفضل. إذا مصطفى كمال أتاترك عنده حق يعني لكن هو يعني إيه يعني لا إذا مصطفى كمال عنده حق أتاترك عنده حق هو عنده حق بالنسبة لنفسه يعني هو حضرتك يعني بتقول إن المستبدين بيستندوا إلى رجال دين وهو جاء هنا تركيا قال بلاش دين بلاش رجال الدين اللي حوالين السلطان دول لأنه هم دول بيفسدوه أو أفسدوا الدولة لأنه بيستخدم الدين. المستبدون يستميلون من رجال الدين كل زائغ عن الحق، يستميلون الزائغين عن الحق، لكن رجال الدين الأصفياء الصادقين يقتلونهم ويشردونهم وينفونهم ويزنونهم. تمام؟ مش دي وجهة نظر؟ وجهات نظر مختلفة يعني؟ وجهات نظر يعني أنت لو قابلت فتح الله جولان نفسه هيقول على كده على رجال الدين اللي مع أردوغان؟ لا لا الأمور يعني وجهات النظر هذه عندما يعني تذهب إلى العقائد وتؤثر في حياة الناس وينتج عن ذلك دماء لا تكون وجهات نظر. هذه أمور ينتج عنها دماء وينتج عنها وينتج عنها خراب فلا تكون وجهات نظر. وجهات النظر في المسائل الفرعية. طب مش في نصوص يا فندم حضرتك بتقول ان النصوص الإسلامية كلها يعني مثلا بتحض على واجب طاعة الحاكم اللي انت بايعته؟ لا لا طيب. حصل هو يعني الفقه المدخلي اللي هو بيتشابه فيه حزب النور مع مع جماعة فتح الله جولان مع الرسلانيين مع غيرهم مع الشيوخ السعوديه اللي هم الان بيأيدوا الانقلاب اللي داخل في وسط ال سعود وبيأيدوا الحصار على قطر. هذا الفقه اللي احنا بنسميه الفقه المدخلي اصطلاحا يعني، لكنه فقه التمكين للحكام. هذا الفقه بني على ماذا؟ لم يبنى على نصوص، انما بني على قلب النصوص. قلب النصوص يعني ايه؟ يعني هذا النص وارد في مجال يأخذه من مجاله ويضعوه في مجال آخر. يعني مثلا نصوص التي تأمر بالسمع والطاعة للحاكم وتحريم الخروج عليه، هذه النصوص موضوعة في مجال تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، تمام؟ لكن يوجد نصوص أخرى في مجالها، وهي النصوص النصوص التي يعني تؤكد معنى الشرعية وتجعل الأمة هي مصدر الشرعية. كويس. كل جملة من هذه النصوص لها مجالها، فإذا نقلنا النص من مجاله إلى مجال آخر نكون قد قلبنا هذه النصوص. فهذا الفقه المنقلب ليس وجهات نظر، إنما هو يدل على والعياذ بالله يعني ينبنى عن طريق زيغ وضلال أصلا. ودول أخطر فنم على العقيدة من العلمانيين، أخطر على العقيدة من أعداء الدين الصراحة. طيب سؤالنا الأخير لحضرتك النهاردة دكتور عمرو عشان الوقت بس، يعني عمرنا ما سمعنا أن الجيش الأمريكي قاد انقلاب على واحد من الرؤساء، ولا سمعنا حتى على الجيش السويسري إذا كان ما فيش جيش سويسري، قصدي الجيش الفرنسي مثلا أو الجيش الإنجليزي طول عمره وتاريخه وكده. لماذا جيوشنا عندها قابلية للانقلابات العسكرية؟ هو أصل الجيوش في المجتمعات الغربية نشأت من التطور الاجتماعي والتطور الطبيعي للمجتمع. يعني كان في عصر الإقطاع وبعدين حصلت عصر الثورات وابتدت تظهر تركيبة الدولة الحديثة اللي منتجة من داخل المجتمع ومن تفاعله مع نفسه، والجيش تكون من نتيجة الأحداث دي، فبالتالي هو وحدة عضوية واحدة مع بقية المجتمع، جزء منه. غلط صح التركيبة دي كلها مش مهم، بس هو طلع نتيجة تفاعلات مجتمعية أنتجت هذا النموذج يعني. فهو مش منفصل عنه، جزء عضوي من داخل يعني. المجتمع ولا طبيعي. لكن نيجي عندنا في الدول العربية، يمكن زي ما المهندس محمد قال إن الجيوش نتجت في بيئة استعمارية، والجيوش نتجت تحت ضغط استعماري، وهي اللي عملت الجيوش دي، الدول الاستعمارية وشكلتها، فبالتالي هي من الأول أنتجت عشان تبقى منفصلة عن المجتمع، مش جاية من تطور طبيعي، جاية بشكل مختلف. فده عامل المشكلة ستستمر حتى يتغير هذا المشهد، لأن خلاص هو الجيش بقى فيه الجيوش في المنطقة العربية كلها، يعني ولادته مشوهة وبالتالي سلوكه مشوه، سيبقى مشوه على طول. خلينا أقول لحضرتك مثلا في حالة كده، إحساس فطري داخلي عند كل الموجودين في الجهات الأمنية والعسكرية أنه مختلفين عن بقية المجتمع. في حالة، في فاصل نفسي وأخلاقي، لا أنت مختلف. أنت هو ما بين زمان كده كويس، ما هي بداية مشوهة، ما هي البداية ليست صحيحة. ويمكن الفترة الوحيدة اللي ما حصلش فيها الكلام ده قبل الثورة العربية، كان جيش عربي لما ابتدى يخش المصريين، فكان ما كانش لسه فكرة الانفصال دي حصلت. علشان كده لقينا الجيش ده راح مال ناحية الشعب لأنه منتمي ليه فعلا، واجه السلطة في هذه الفترة. لكن بعد كده الموضوع اختلف، ولقينا ان الجيش بيضرب الناس صار 19، بيروح يحارب في القدس، وفي حالة الانتفاضة الشعبية الكبيرة اللي في آخر الأربعينات ما عملش حاجة، يعني كان على الحياد، وكانت المقاومة الشعبية المواطنين بيحاربوا في قناة السويس والجيش مش موجود. طب فين الجيش في كل القصة؟ مش موجود، ظهر بس في انقلاب 52 وكمل بعد كده يعني. فالجيوش فيها خلل بنيوي داخل المجتمعات العربية. طب وفي هنا في تركيا؟ هنا في تركيا المهندس محمد قال نفس القصة، ابتدى بشكل برضو يعني في حالة تغريب عالية. ومصر نفس الكلام، يعني الجيش المصري نشأته الأولى أيام محمد علي على إيد الفرنسويين، وبعد كده الجيش ده لما تحل بعد عرابي ابتدى نشأته الثانية على طريق الإنجليز. وأعتقد كل الجيوش العربية بتمثل طبقة ما حاكمة، يعني في سوريا هي أقلية، وفي الجزائر أقلية منتمية للثقافة الفرنسية، وفي مصر أقلية أيضا طبقية منتمية. أنا عندي مفاجأة ليك بقى. يبدو أن احنا كعرب وجيوشنا العربية والإسلامية عادت أوروبا. كنت أنا بكلم الأستاذ محمد الهامن شو أقول له روسيا، فرنسا هي اللي بنت الجيش المصري. انقلاب في فرنسا ولا إيه؟ شوف الخبر ده، فرنسا ماكرون يوجه تحذيرا شديد اللهجة لرئيس الأركان لاحتجاجي على خفض الانفاق الدفاعي. خناقة سياسية دي. يبدو انه لا دي خناقة سياسية. حذر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيس اركان الجيش الجنرال بيرو دوفيليه من معارضته فيما يتعلق بقرار خفض الانفاق الدفاعي. وقال ماكرون في تصريحات صحفية لجريدة جورنال الاحد انه ليس امام رئيس الاركان سوى الموافقة على ما يقول. يا خبر ابيض ده كده. وقال اذا وقع خلاف بين رئيس الاركان والرئيس سيذهب رئيس الاركان. طب شكرا، واضح ان احنا دخلنا لكن دي خناقه سياسيه. ده موضوع مختلف خالص عن موضوع الانقلابات العسكريه. الانقلابات العسكريه ما بتحصلش كده يعني، ليها قصه. لا وفي حتى في اليات يحلوا جورج المشاكل. دبليو بوش حصل خلاف بينه وبين رئيس الاركان، رئيس الاركان استقال وعادي يعني. لا يعني انقلاب داخل منظومه منتجه وصحيه حتى لو كلها غلط، بس هي كلها متسقه مع بعضها، صعب يحصل. وهنا زي الجيوش المحترمه الجيش خاضع للرئيس. طبعا خاضع للسلطه السياسيه لانه خاضع للمجتمع. هو يعني دي قناعته فعلا ان هو جزء من المجتمع وبيحميه. لكن العكس عندنا، عكس الجيش منفصل عن المجتمع، بالعكس فوق. ما شفت النهارده اللي بيحصل في هو في جيوش بتعمل كده في بعضها. طيب خليني ارجع تاني سؤالنا الاخير. بس عندي حاجه أتفضل. اخيره على موضوع الدين، على موضوع الشيوخ يعني. لا مش تخصصك دكتور. بس انا عايز اقول حاجه سياسيه عشان الدكتور عطيه ملوش حق يدخل في طبيعه الانقلابات العسكريه. لما الشيوخ بترتبط بالسلطه بيتحول الدين، السلطه بتحتكر الدين وبدات تحول فعلا لافيون. اي لكن لما رجال الدين بتبقى داخل ومنغرزه ومرتبطه بالمجتمع والمجتمع نفسه قوي، لا يمكن يتحول الدين لآلة في ايد الحاكم. وفي مظاهر في التاريخ كتيرة، التاريخ الإسلامي بتقول كده، ومظاهر بتقول عكس الكلام. لا بس خليني قبل ما أروح لسيد محمد، أنت بتفتح شهيتنا على القصة دي، مش عارف الشيخ سعيد ولا إيه اللي هو الصوفي اللي هنا اللي قاوم أتاتورك مقاومة شنيعة جدا، والترك قبض عليه وقتله وبتاع وأعدمه، ورغم إنه كانت مقاومته قوية جدا إلا إنه الشعب ما وقفش مع الراجل الشيخ سعيد ده اللي هو بيتكلموا عليه. على كل حال أنا بصيت لك أوفسايد كده مع الدكتور عطية، إنه كان إنه أتاتورك كان شايف إنه لابد من إبعاد رجال الدين عن السلاطين لأنهم هم من أفسدوا الحكم. وسألت الدكتور عطية، بقى الترك عنده حق. والحقيقة أنا قعدتي وسط ثلاثة مثقفين بتخلي الخواطر غزيرة، يعني مش عارف أبدأ منين ولا منين. لكن لو أنا لميت الثلاثة دول كده، فأتاتورك جاي من خلفية غربية علمانية. أيوة الخلفية الغربية العلمانية دي بتعادي الدين. أيوة. لكن هل معنى كده إن الخلفية الغربية العلمانية دي نقضت أو نسخت أو أنهت القاعدة المضطردة عبر التاريخ إن الحاكم لازم يكون له كهنة وأحبار وفقهاء؟ لا، بس الكهنة والأحبار والفقهاء في النظام العلماني بقى اسمهم خبراء الدستور والقانون. تحولوا من رجال دين بشكل واضح إلى بالضبط. ولذلك النظام العلماني حريص جدا على الشرعية القانونية، زي ما كان الملك حريص على تبريكة البابا، أو الخليفة مثلا حريص على بيعة العلماء. فهنا هو الراجل جاي من منظور علماني بيعاد الدين، فعلشان كده بيقتل. وعلشان كده ماركس قال زمان إنه الدين أفيون الشعوب، وبعض الناس ردوا عليه فقالوا، أظن جارودية رد عليه فقال إنه ليس أفيون الشعوب وإنما فيتامين الضعفاء. فلذلك كان طبيعي إن أتاتورك. طب سؤالنا لحضرتك بقى، إيه أهم الانقلابات العسكرية في تركيا؟ حضرتك قلت لنا كل 10 سنين انقلاب. ده بقى موضوع طويل. عشان نختم الحلقة بقى كده قدامي كام طيب؟ يعني دقيقتين ثلاثة، معلش. ان احنا تاني بقينا الا ربع دلوقتي، تلاتة الا ربع. دكتور عطية بينام بدري قوي، احنا اللي اخرناك، بعتذر لك. طيب هو بشكل عام احنا زي ما قلنا كده، انه بما ان تركيا كانت في المجال مجال المعسكر الغربي، يعني فيها نظام ديمقراطي وتعددية لكن تحت الوصاية العسكرية، فحصل انقلاب سنة 60 على أول رئيس منتخب اللي هو عدنان مندريس، وانقلاب سنة 70 71 وانقلاب سنة 80، وما عرفوش يعملوا انقلاب سنة 90 علشان الرئيس ساعتها كان مع الأمريكان في قرار من القرارات اللي هو ترجت أوزال، فقدر يجبر رئيس الأركان على الاستقالة زي ما احنا شايفين في ماكرون دلوقتي. لكن عملوا انقلاب ناعم على أربكان سنة 97، ثم هذه الانقلاب. بس في انقلاب في النص، كنت امبارح بكلم الاستاذ عمر الفاروق عليه، في انقلاب حصل في تركيا في النص لكنه لم يلقى عليه الضوء، والحقيقه اردوغان ما تعاملش معاه بقوه، اللي هو الانقلاب بتاع ديسمبر 2013 اللي هو التسجيلات لكل الشخصيات والقاده. وانا قلت للاستاذ عمر الفاروق كده امبارح وهو اعترف، قال ان احنا ترخينا في التعامل معاه. يعني هو دايما المحاولات الفاشله ما بتظهرش قوي على سطح التاريخ. تمام. يعني أوكي. يعني انت بعد 200 سنه هتلاقي ما فيش واحد فاكر قوي 2016، هيفتكر 70 وواحد لكن مش هيفتكر 2016. ليه؟ لانه ما نجحش. تمام. انا بقول المحاولات ما بتنجحش، بتتنسي. لو لانه هي اصلت له وعملته عيد. الا لو صح وبنى عليه دوله جديده. نعم. صح، اتبنى عليه مفهوم جديد وتعمل له عيد، فخلاص بقى تمام. نعم. تمام. طيب كل 10 سنين انقلاب، هل تختلف طبيعه كل انقلاب عن بعضها، ولا كانت الاختلاف بأربكان بس 97؟ يعني نقدر نقول ان الانقلابات متشابهه في عمومها، لكن انقلاب 80 كان الاكثر دمويه لانه حبس وعذب فيه اكثر من نص مليون تركي. ويعني حكم بالاعدام على 500 واعدم 50، اسقطت الجنسيه عن 14 ألف تركي، هجر حوالي 300 ألف. ده انقلاب 80. انقلاب 97 ده انقلاب يعني اقرب الى الضغط السياسي، والذي لم يستطع أربكان ان يواجهه فقدم استقالته، فحتى بيسموه انقلاب ما بعد حداثي يعني. طيب نتوقف عند النقطه دي يا استاذ محمد، ونشترك احنا الثلاثه بقى في الكلمه دي، والسؤال والكلام بالسؤال، يعني هو الكلام لحضراتكم نختم بيه. هناخد من كلام الاستاذ محمد الهام، انقلاب أربكان 97، أربكان نجح في الانتخابات لكن الجيش اجبره على التنازل من السلطه واعاده الانتخاب مع عدم نزول حزب الرفاه تاني في الانتخابات. بعض الناس في مصر بيقولوا طب ما ده كان الانقلاب بتاع السيسي يا فندم اللي حصل في 2013، ماذا يا استاذ محمد الهامي لو ان الرئيس مرسي كان تنازل وانسحب وكانوا عملوا انتخابات جديده وما دخلش الرئيس مرسي فيها وتعامل بذكاء كما تعامل اعضاء حزب العداله والتنميه او الرفاه وقتها اللي بقى حزب العداله والتنميه دلوقتي. الكلام مطروح لحضراتكم اتفضل. يعني انا اعتقد في مفيش وجه مقارنه بين الاثنين. ازاي يا فندم؟ ما هي لان في تركيا لا يزور صوت انتخابي. انا ممكن اخش في المعركه دي طبعا كل واحد ليه سياق تاريخي مختلف، لكن في مصر في لا يمكن تتعامل بعمليه انتخابيه ابدا غير صحيحه. انت استفدت ايه يا دكتور عطيه؟ استفدت ايه ما انت الناس اتعدمت واتبهدلت في الشوارع؟ انت ما استفدتش حاجه يعني. يبقى من الاول ما تخش المعركه دي. يبقى انت لو مش قادر تخش المعركه خلاص بقيت رئيس يا استاذ محمد. انا بقيت خلاص رئيس ما يعني خلاص ما تتراجعش في النقطه. خلاص كمل في هذا الطريق. مين اللي تراجع؟ كمل في هذا الطريق. ما هو لكن ما تقولش انا اصل شوف لا انا بس عايز اسال سؤال. لا لا ما انا اقول لك خلاص اسال سؤال يا استاذ عطيه. دكتور عطيه هل حضرتك تثني على ما فعله نور اسمه ايه اربكان؟ طبعا. ليه لم يفعله الرئيس مرسي؟ أنا أثني على ما فعله أربكان وما فعله مرسي، تمام؟ لكن ما فعله مرسي كان صحيحا، إلا أن الخطأ أن السياق كله كان مضطربا. بمعنى إيه؟ معنى أن احنا في البداية خالص، في بداية الطريق هذه الثورة كان ينبغي استكمالها، ولم يكن يصح بحال من الأحوال الخروج عن مسارها إلى المسار السياسي قبل استكمال هذه الثورة للبناء على أرضية سليم. طيب لما لما لما عملنا مسار الثورة ده واكتشفنا إن الدولة مش في إيدينا، الدولة ما هيش في إيدينا، كان يجب دعم هذه الدولة اللي هي مش قادرين نقبض عليها بقوة، كان يجب أن ندعمها، إذ الشرعية لنا والشرعية ليست شيئا ضعيفا. ندعمها أن ندعمها بمعنى مثلا إجراء مثلا مثل لما الشرطة رفضت ان هي تعمل في ايام مرسي، كان يجب ان يستبدل. لا الدكتور عطيه معلش، ما هو لما شال النائب العام لما قال النائب العام طلعوا يعني عليه الجماهير وقالوا له انت عملت مش عارف ايه والحاجات دي. كان هناك اكثر من اسلوب يستطيع به الرئيس ومن حول الرئيس من الاسلاميين. دكتور عطيه، دكتور احنا عندنا نموذجين في تركيا، واحد اعدم فيه عدنان مندلس ورئيس الوزراء هو وبعض الوزراء وواحد تاني واثنين لا يقارن بسبب ان هو قوم السلطه العسكريه، وواحد تاني اربكان قال لا خلاص مش هنزل انتخابات ولا حزب الرفاه ولا حزب الرفاه، وبعد سنوات انتج هذا الرجل اردوغان. اي الصوره مختلفه ما بين مصر ومن تركيا؟ مختلفه؟ هي مختلفة. وأنا أنتوا إسلاميين وبتدافعوا أنا أجمع بين قولي الدكتور عمرو والدكتور عطية. أولا الانقلاب اللي كان على أربكان هو أصلا أربكان لم يأتي على ظهر ثورة، دي حاجة مهمة. تمام جدا. أربكان جه في ظل النظام. تمام. والنظام ده من سيم أو من علامات الانقلابات العسكرية التركية إن العسكر بينقلب وبعد شوية بيرجع لسكناته وبيعمل ديمقراطية. تمام. ده فارق مهم بيننا وبين السياق المصري. ده فارق قصدك في تركيا هنا. العسكر ينقلب على مندرس بس ما يحكمش. ما يحكمش. العسكر ينقلب على اسمه ايه ده بتاع 71 ما يحكمش. ويرجع ويعمل انتخابات نزيهة. وأربكان ما كانش ألغي حزب الرفاه بعد هذا الفترة، لا كان رجع وكان قدامه فرصة إنه يعمل حزب تاني وإنه يدخل، يعني يدخل بحزب الأولاني. الحاجة التانية إنه لم يكن على ظهر ثورة. وده فارق رهيب ويجب أن ده أهم من الثورة، ده جاي على ظهر صوت انتخابي. لا الثورة لا قصدي اقول لك يا فندم ان اربكان جاي بانتخابات شرعية نزيهة. لا لا لا، انت طول ما انت جاي في مسار اصلاحي لا تستطيع ان تغير شيئا من النظام، تفضل تراوغ وتهدي فيه جزء جزء زي ما بيعمل اردوغان. اردوغان بعد 14 سنة ليس ممكنا من حتى هذه اللحظة كما تمكن منها الخميني ثلاث رابع يوم. تمام. الثورة هي اسرع واقوى وسيلة تغيير. انت كانت في ايدك ثورة ما كانش ممكن ابدا ينفع تسيبها للنظام القديم، النظام القديم اللي اصلا ما فيهوش ديمقراطيه ولا تعدديه ولا انتخابات ولا ولن يسمح لك اصلا بتكرار هذه التجربه. اضطر الوضع كل زي ما هو عاوز. مين ده وادخلك في هذا الاطار؟ النظام اللي هو كان لا يزال قائما، النظام العسكري الذي لا يزال قائما. يعني ما كانش في حاجه في الدكتور مرسي؟ لا لا كان في لا ما كانش في حاجه. كان في شيء يا دكتور عطيه بتقول لي كان يجب ويجب ويجب، هو ما فيش حاجه، لا القضاء في ايده ولا الاعلام في ايده. يا فندم بنتكلم على استاذ محمد تطرح الاسئله دي في اخر البرنامج، دي محتاجه حلقه حلقه علشان انت كده خلينا بقى نتقابل تاني ان شاء الله. خلاص خلاص، يبقى نطرح السؤال ده في الحلقه القادمه ان شاء الله. وبقول لك اكثر من حلقه يعني خلاص. طيب مع وعد ان حضراتكم يعني متفضلين علينا الشاكرين لنا وللساده المشاهدين، تقولوا لنا كل استاذ من أستاذ من حضراتكم هيقدم لنا ايه في موضوع الثورات، وكيف كانت ثوره مصر، وخلاص تركيا فشل المشروع وعرفنا وانتهى بيها وخلاص، احنا هنتجه الى الثورات الاخرى. لا تركيا نجح، لا فشل الانقلاب الانقلاب لكن الثورات الاخرى والانقلاب المصري صحيح. فكل استاذ من اساتذتنا يوعدنا هيقدم لنا ايه في الحلقات القادمه. وفي ثوره في الاسلام، في ثوره في الاسلام، هتقحموا الدين كده في الثورات كده بالشكل ده. في ثوره في الاسلام في طبعا. طيب كلمه اخيره عشان نلتقي الاسبوع الجاي، احنا النهارده الحد تقريبا، فنلتقي الحد القادم ان شاء الله. في كلمه اخيره لحد ما نقابل حضرتك ان شاء الله الحد الجاي على خير، قول لنا كلمة تعتبر برومو للحد الجاي. أنا أفتكر قول المتنبي في هذه اللحظة، أكلما اغتال عبد السوء سيده أو خانه فله في مصر تمهيد، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. طيب السؤال، هل كان الثورة ظهور في التاريخ الإسلامي؟ ده سؤال عند حضرتك الأسبوع الجاي إن شاء الله. السؤال للأستاذ دكتور عمرو عادل، لماذا تتكرر ظاهرة الثورة في التاريخ؟ ده الأسبوع الجاي إن شاء الله. دكتور عطية عدلان، تعريف الثورة لغويا واصطلاحيا في الثقافة الإسلامية، ومدى شرعية الثورة في الثورة الإسلامية إن شاء الله. نلتقي بحضرتكم إن شاء الله الحد الجاي، وكل حد إن شاء الله عشان نتعلم احنا والناس اللي عندها لبس شويه ممكن يتضح لها الامور بشكل اوضح. الاستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه، بشكر حضرتك شرفتنا جدا، نلتقيك الاسبوع القادم ان شاء الله. الله المستعان. الدكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري، بشكرك جدا ونلتقيك الاسبوع القادم ان شاء الله. واخيرا وليس اخرا الدكتور عطيه عدلان استاذ الفقه الاسلامي، سعدنا بحضرتك وعلى وعد الاسبوع القادم نبدا شويه ان شاء الله. بشكرك جدا. إن شاء الله الأسبوع الجاي كل حد هيبقى معانا لقاء مع أساتذتنا الأفاضل علشان نسمع عن الثورات في التاريخ بشكل عام، هسمعها من الفقه الإسلامي، أو هناخدها من الفقه الإسلامي مع الدكتور عطية عدلان، هناخدها من طبيعة الانقلابات العسكرية من الدكتور عمرو عادل، ثم من التاريخ بشكل عام من الأستاذ محمد الهامي. الحلقة انتهت، إلى أن ألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. تصبحوا على وطن حر وسوروا وتصحوا وتصبحوا على خير. يا اللي انت اسمك من وريدي ولهومي، بحلم افتح الاقي ليك راح وعدى، والزرع اللي ظهر في مصر بكره كان اصله طالع